قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا ينقله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوقع مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاد، وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. هذا الفصل يتعلق بعشرة النساء. يذكر الفقهاء الرام عشرة النساء، والعشرة والمعاشرة هي الصحبة التي تكون بين اثنين، وسميت القبيلة عشيرة لوجود الصحبة بينهم. قال تعالى: ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعشيرة الرجل يعني أقاربه، لأنه يصحبهم. فبين الزوجين صحبة هي غالبا أتم من غيرها وأطول مدة في الغالب، فلذلك لا بد من حسن العشرة. أمر الله تعالى بذلك، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، بعد قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، أي اصحبوهن صحبة حسنة بالمعروف، أي بما هو معروف حسنه ومعروف ملائمته. فيلزم الزوجين معاشرة كل منهما الآخر بالمعروف، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة، وهي كذلك فيلين جانبه ويصفح عن الأخطاء وعن الزلات، وكذلك يتخلق بالأخلاق الشريفة ويبتعد عن الأخلاق السيئة، فيبتعد عن ما يثير الإحقاد والغضب وما يسبب الغضب أو النفرة أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يبتعد عن الأخلاق السيئة، عن الكذب وخلف الوعد وعن المماطلة وعن التقصير، وكذلك أيضا عن أسباب الأذى التي يتأذى منها. فإذا كان كذلك فالأصل أنها تدوم الصحبة. أما إذا اشتمل المجتمع الزوجي على شيء من الأذى، فإن غالبا أن الصحبة لا تدوم. إذا كان أحد الزوجين مثلا سيء الخلق أو شرسا أو كثير الظنون أو حقودا غضوبا أو شديد التأثر لأدنى شيء، فإن الطرف الثاني يكون لين الجانب ويكون سهل الكلام، بحيث أنه يتحمل ما يسمعه. فإذا غضب الزوج لشيء وسبا، فإن كانت الزوجة ذات خلق فإنها تعترف بذلك وتعتذر وتطلب منه العفو والصفح عما حصل منها ولو كان شيئا طفيفا. وكذلك أيضا إذا أساء إليها بغيبة أو بتأخير في شيء ما طلبته أو ما أشبه ذلك، ثم فإنها تعفو وتصفح، فإذا رأى منها حقدا أو شدة تأثر اعتذر عذرا لطيفا وتودد إليها ووعدها وعد خير، فيكون ذلك سببا في الصفح وفي الرضا وفي دوام الصحبة. كثيرا ما تحصل الفرقة بسبب سوء خلق أحدهما إذا كان الآخر لا يعتذر ولا يقبل الاعتذار، بل مجرد أدنى زلة أو خطرة أو ما أشبه ذلك يسب ويشتم، ثم يقابل الآخر بالسباب وبالعتاب الشديد الذي يثير الغضب، أو كذلك يسيء الظن به ويتهمه بتهم كثيرة، يقول تقول أنت تذهب إلى كذا وتتركني، وأنت تجلس إلى فلان أو كذا، أو أنت وأنت، وهو يقول أنت تكلمين كذا، ويتهمها بأنها تعافس أو تغازل، فيكون ذلك من الأسباب التي تثير الأحقاد. الواجب حسن الظن، أن يحسن الظن كل منهما بالآخر وأن يعفو ويتجاوز عما يقع من الخطأ. فهذا هو قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وكذلك ترك المماطلة التي هي التأخير لما يلزمه، فإذا طلبت منه شيئا من حاجتها كنفقة أو كسوة ضرورية فأخذ يماطلها ويتأخر بما طلبت من شيء واجب، كان ذلك مما يسبب حقدها فلا يجوز له المماطلة. كذلك إذا طلبت صداقها الحال فلا يجوز له التأخير بغير عذر، إن كان يقدر سلم ما طلبت منه، وإن كان لا يقدر فإنه يعتذر لما يقبل منه. كثيرا ما يحصل الضجر من هذا الفعل الذي هو المماطلة، المماطلة بالحقوق وبالمواعيد، إذا وعدها زيارة وماطلها إن كان ذلك مما يسبب نهرتها أو إساءة الظن بها، إذا وعدها أن يشتري لها حاجة مما تحتاج إليها ثم تأخر كان ذلك من أسباب إساءة الظن به، كذلك إذا وعدته شيئا أن تصلح له حاجة، أن تخيط له ثوبا أو تغسله أو تصلح له طعاما يطلبه أو طعاما لضيفه، ولكنها تأخرت أو ماطلت كان ذلك من أسباب النهرة. وكذلك التكره، يقول لا يتكره لبذله، يعني إذا بذله وأخذ يوم به يقول أتعبتني وأخلقت راحتي بكثرة الطلبات وبكثرة الأشغال والأعمال، وهذا ما يكلفني، وأخذ يمن بما فعل. أو كذلك المرأة إذا طلبها أخذت تتكره إليه وتتثاقل، إذا طلبها مثلا لفراشه لا تجيبه إلا بعد تعب وبعد طول انتظار، وإذا طلب منها حاجة لن تبذلها إلا لتكره، هذا مما يسبب النفرة. يقول: ويجب بالعقد تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت زوجها إن طلبها، ولم تكن اشترطت دارها متى حصل العقد وطلب تسليمها إلى منزله وكانت يوضع مثلها، يعني قد كدرت هي التي زادت على العاشرة، يعني أمكن أنه يوطع ويستمتع بمثلها، فإذا طلبها إلى بيته وجب على أهلها تسليمها إلا إذا اشترطت دارها، إذا اشترطت ألا يخرجها من بيتها أو من بيت أهلها فلها شرطها. وأما إذا لم تشترط فإن عليه أن يسلمها على أهلها. كذلك أيضا إذا اشترطوا ألا يسلمها ألا يسلمها إلا بعدما يدفع المهر كاملا، امتنعت وقالت: لا أسلم نفسي إلا إذا سلمت الدفع الذي اشترط عليك، فلها ذلك. فإذا طلب زوجته فعليهم أن يدفعوها إذا لم يكن هناك عذر. فإذا طلب الإمهال، أمهلوني، إذا طلبوا الإمهال، إذا قالوا أمهلنا حتى نجهزها، فله أن يمهلهم يومين أو ثلاثة حتى يهيئوها ويشترون لها حاجاتها أو ما أشبه ذلك، ثم يسلمونها لزوجها. من استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، يعني إذا كان مثلا يشترون حاجاتها ويكملون لها طلباتها أمهلهم، أما التجهيز فإنه هو الذي يجهزها، إذا أعطوه امرأته فإنه يجهزها بما طلبت، يعني بكسوتها وبأوانيها وبأدواتها التي تحتاج إليها إذا كانت هذه معتادة. أما الأمة إذا تزوج الرجل أمة مملوكة فالعادة أنها تخدم سيدها في النهار، ففي الليل هي تسلمها زوجها، يسلمها لزوجها ليلا. الاستمتاع الذي هو الوطء يملكه الزوج، فهو حق للزوج، ويمكن أيضا أنه حق للزوجة، يعني الأصل أن الزوج هو الذي يطلب امرأته إلى فراشه، وقد تطلبه هي، تطلب أن يستمتع بها، فالأصل أنه للزوج، فلذلك يملك أن يستمتع بها كل وقت، يعني ليلا أو نهارا ما لم يضرها. أما إذا أضرها بكثرة الوقت فإن الضرر يزال، أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن فرض من الفروض كعن صلاة من الصلوات فلا يجوز ذلك. فالأصل أنه يكون الاستمتاع متى طلبها ليلا أو نهارا، وعليها أن تجيبه متى طلبها، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجيبه ولو كانت على التنور. ذكر العلماء أنه يستمتع بها وتجيبه ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، وكانت راكبة على ظهر قتب والذي يجعل على ظهر الهرج أو على ظهر الدابة يحمل عليها، ولو كانت راكبة تجيبه لقضاء حاجته، فإنه هو الذي يملك الاستمتاع بها ما لم يضرها أو يشغلها عنهم. وإذا دعاها فعليها الإجابة، ويحرم عليها التكره والتبرم والتثاقل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ففات رضوان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يكون هذا حسب شهوته ورغبته. لو كان الأمر من قبلها فكذلك أيضا، يعني بعض من النساء هي التي تطلب زوجها، كلما دخل أو كلما رأته اجتذبته إلى الفراش وقالت هيا تعال، إن كان قادرا فإن عليه أن يجيبها لأنها لها شهوة كما للرجل. يقول وله السفر بحرة ما لم تختلط بلدها، كما تقدم في الشروط أنه إذا لم تختلط فإن له أن يسافر بها حيث يرغب. إذا كان مثلا في هذه البلاد تزوج وأراد السفر مثلا إلى الحجاز أو إلى القصيم فالمرأة تابعة له، إلا إذا اشترطوا أنها لا تسافر أو شرطت فيها عند العقد. وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة، وذلك لأنه نجاسة معنوية فيلزمها أن تغتسل حتى تحل له، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالتطهر يكون بالاغتسال الذي ورد في السنة، وكذلك الجنابة إذا حصل جنابة يلزمها أن تغتسل ولا تصلي إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ويلزمها أيضا غسل النجاسة على بدنها أو ثوبها أو مكانها، إذا كان هناك نجاسة عينية كبول أو غائط أو دم أو قيء أو شيء مستقذر فعليها أن تغسل ذلك، لأنه مما يحصل به التقذر. وعليها أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني إذا كان هناك شيء تعافه النفس كشعر الإرض أو شعر العانة فعليها أن إزالة ذلك، وكإطالة الأظهار وكالوسخ في الأسنان الذي يحتاج مثلا إلى استعمال السواك والنظافة، وكالوسخ في البدن يلزمها أخذ وإزالة ما تعافه النفس. أما حكم الوطأ فيقول يلزمه الوطأ في كل أربعة أشهر مرة إذا قدر، أي في كل ثلث سنة، وذلك لأن هذا هو القدر الذي تقدر المرأة على التحمل والصبر فيه. ولأجل ذلك جعلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله يتربص لأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، زيادة عدة العشر للاحتياط في وجود حمل أو نحو. فلذلك عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر إن قدر، فإن كان عاجزا بكبر أو نحوه فبقدر ما يستطيع. ويلزمه المبيت بالطلب عند الفضة ليلة من كل أربع، والأمة من كل سبع، ليلة من كل سبع. اشتهرت قصة كعب بن سور أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فظن أنها تمدحه فقال: جزاه الله خيرا. استحيت وانطرفت فقال كعب: إنها تشتكيه، تدعي أنه لا يتغرر للاستمتاع بها. فأردها وأرسل إلى زوجها وقال لكعب بن سور: اقضي بينهما كما فهمت قصتها. فقال له كعب: أيها الرجل، إن الله أباح لك أربع نساء، نصيب كل واحدة منهن ليلة، وحيث أنه ليس معك إلا واحدة فلك أن تتعبد ثلاث ليال وتبيت مع زوجتك ليلة، فلا تتركها، عليك أن تبيت معها ليلة من كل أربع. فعجب عمر من فطانته وأرسله قاضيا على الكوفة. فهذا من هذا أخذ أنه يلزمه أن يبيت معه، ولا يلزم من البيتوتة الواطئ، فيبيت معها للمؤانسة. وهله أن يبيت ثلاث ليال حيث شاء، والليلة الرابعة يبيت عندها. وإذا لم يكن هناك مانع فالأصل أنه يبيت عندها كل الليالي. أما الأمة فإنه قد يجمع معها ثلاث حرائب، والحرة لها مثل الأمة مرتين، فكأنه إذا كان عنده ثلاث حرائب أمة بات عند هذه ليلتين وعند الأخرى ليلتين وعند الأخرى ليلتين والسابعة عند الأمة، فنصيب الأمة ليلة من كل سبع. فإذا لم يكن معه إلا زوجة مملوكة فإنه يبيت عندها ليلة من كل أسبوع. وإن سافر أكثر من نصف السنة وطلبت قدومه أرسله الحاكم. ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان أو سأل ابنته التي هي حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت نصف سنة. فعند ذلك كان يرسل إلى أمراء الأجناد أن كل من تم نصف سنة فإن عليه أن يرجع ويرسل بديله من المجاهدين، في كل نصف سنة يرجع ليقيم عند زوجته شهرا أو نحوه ثم يرجع. أما إذا تركته ولم تسمح وأن تطلبه ولم تتكلم فله أن يبقى إلى الوقت الذي يحتاج إليه. الآن كثير من العمالة قد يبقى سنتين وربما 3 سنين أو 4 ما ذهب إلى زوجته، وعذره عدم التفرغ، أو أن كثيره لا يسمح له، أو أنه يتكسب ولم يجمع شيئا يستغني به إذا رجع إلى بلده، وزوجته سمحت عنه وتعرف حاجته، فإذا طلبت قدومه أرسل إليه الحاكم، فإذا امتنع، إذا راسله الحاكم فامتنع وليس له عذر، فرق الحاكم بينهما بطلبها، حاكم بفسخ النكاح. أما إذا لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، إذا لم يعلم كان هو في الشمال أو في الجنوب وهو المفقود في هذه الحال تبقى، لكن الصحيح أنها إذا تضررت فإن تجبنا لينفق عليها فإن للحاكم فسخ النكاح. فإن جاء ورجع الزوج قبل أن تتزوج فهو أحق بها، وإن تزوجت قبل أن يرجع فإنه يعطى مهره، يعطى مهره الذي يعني إذا تزوجت قبل أن يرجع. يكون من العشرة ألا يجمع الزوجتين بمسكن واحد إلا برضاهما، وذلك لأن العادة وجود غيرة بينهما، وكل منهما تبغض الأخرى وتحقد عليها وتحسدها وتلتمس عثراتها، فمن الصعب أن ترضى بها معها في منزل واحد تقابلها كل يوم، فلذلك يجعل كل واحدة في مسكن إلا إذا شرط على الأولى أن الثانية تسكن معه فيه، وشرط أيضا على الثانية أن أسكنت معها فرضيت بذلك، ففي هذه الحال يجوز أن يجمعهما إذا رضيتا بذلك. وكان الثلاث أو الأربع يقول وله منعها من الخروج من داره، لأنه إذا عقد عليها وذهبت معه إلى منزله فهو أملك بها، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وله منعها إلا للأشياء الضرورية، كما إذا مرضت وذهبت إلى الطبيب، أو إذا احتاجت حاجة ضرورية وذهبت إلى البقال وما أشبه ذلك، في هذه الحال ليس له منعها لشدة الضرورة. كذلك أيضا إذا مرض أحد أبويها فليس له منعها من زيارتهم وما أشبه ذلك. وهذا ما يتعلق بالعشرة. بعد ذلك يتكلمون على القسم، القسم بين الزوجات. يقول على غير طفل التسوية بين زوجاته بالقسم، إذا كان له زوجتان فأكثر وهو بالغ عاقل رشيد وجب عليه التسوية بينهما، وذلك لأن كل منهما لها حق عليه فيلزمه أن يسوي بينهما ولا يفضل إحداهما على الأخرى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني كالمفلوج يجيء وهو مشلول أحد الجانبين علامة على ميله. التسوية بينهما التسوية في القسم، والتسوية في النفقة، والتسوية في المبيت، والتسوية في الحاجات قضاء الحاجات ونحوها. لكن إذا رضيت إحداهما فلها ذلك إسقاط حقها. الأصل أنه يسوي بينهما بقدر ما يستطيعه، أنه يسوي بينهما في شراء الحاجات وما يشبهها. وكذلك أيضا يسوي بينهما في الأكل، يعني يأكل عند هذه يوما وعند هذه يوما حتى لا تتفرم إحداهما. وقد يطلب بعضهم إذا كان عنده إذا استضاف أضيافا فقد لا تتحمل إحداهما أن تقوم بخدمة الأضياف، فله أن يجعلها عند إحداهما التي تتحمل، كما إذا كان بيت هذه واسعا والأخرى ضيقة حسب الحاجة. أما في الوطأ فلا يلزمها التسوية، وذلك لأن الوطأ يخضع للشهوة، فقد توجد شهوته عند إحداهما دون الأخرى، ولكن عليه أن لا يمنعها من حقها من الاستمتاع ولو في الشهر مرة أو في الشهرين أو في الثلاثة أو ما أشبه ذلك بقدر الاستطاعة. ولكن إذا كان مثلا تحتد شهوته إذا جاء عند إحداهما دون الأخرى فلا يلزمها التسوية بينهما. وكذلك في الكسوة، الكسوة على قدر الحاجة، فقد تحتاج إحداهما كسوة كل شهرين والأخرى بخلافها لكثرة زيارات هذه دون هذا، فلا يلزمها التسوية في الكسوة. كذلك أيضا التسوية في الأطعمة يستدل كل حاجتها، قد يكون هذه عندها أولاد هم بحاجة إلى فاكهة وبحاجة إلى لحم، وتلك إذا اشترى لها حاجة وليس عندها أولاد بقيت عندها مدة. وكذلك أيضا التسوية في المودة القلب. في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أو يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن القلوب بيد الله الغيوب. فإذا كان قلبه يحب إحداهما أكثر فهو لا يقدر على التسوية في ذلك، ولكن آثار ذلك لا بد أن يحرص على التسوية فيها. فإذا قام بالواجب لإحداهما ولكن إحدى الأخرى أحب إليه فلا حرج عليه. القسم عمادة الليل، لأن الناس في النهار يتكلمون في حاجاتهم وفي أعمالهم، فيقسم في الليل لهذه الليلة ولهذه الليلة. لكن إذا كان حارسا فإنه يقسم في النهار، الحارس أو الذي عمله ليلا كأهل المرابطة وأهل الخفارات وأهل الشراسة للأشياء المفروهة، يقول أنه لا يحرس إلا ليلا، في هذه الحال يقسم في النهار لأنه في الليل منشغل منشغل بالشراسة. ذكر أن الزوجة المملوكة على النصف من الحرة، يعني على النصف منها في القسم، كما تقدم إذا كان عنده زوجتان حرة وأمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والمبعضة في الحساب التي نصفها حر. في هذه الحال يقال لهذه التي نصفها حر مثلا ليلة ونصف ليلة، وتلك الأخرى لها الحرة لها ليلتان، ويكون ذلك بالجبر، كأن يقول لهذه أربع ليال ولهذه ثلاث وفي الحساب. إذا أبت الذي سمعه أو السفر فسقطت نفقتها، إلا إذا كانت قد افترضت دارها أو بلدها وامتنعت من السفر. وأما إذا طلبها للمبيت على فراشه فامتنعت سقطت نفقتها وسقط حظها من القسم، وله أن يعطي نصيبها للضرة الثانية. إذا سافرت لحاجتها حتى للحج أو العمرة سقطت نفقتها لمدة السفر طويلا أو قصيرا، وذلك لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وهي الآن قد هوتت على نفسه. إذا تزوج ذكرا وعنده قبلها امرأة أو امرأتان أقام عند البكر الجديد سبعة أيام ثم قسم. أما إذا تزوج ثيبا وعنده قبلها نساء أقام عند هذه الجديدة ثلاثة أيام ثم دار على نسائه. ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب أقام عندها ثلاثة أيام متتابعة، ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أتممت لك سبعة أيام. فرضيت بأن يبيت عندها ثلاثة ليال. فالجديدة الحرة الجديدة البكر يبيت عندها سبعة أيام متوالية لتأنيسها ولجدتها، والثيب يبيت عندها ثلاثة متوالية. انتهى ما يتعلق بالقسم.